لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي في معرض ذكر الله عز وجل لنعمه على بني إسرائيل، سواء كانت نعم أو دفع نقم، والله يذكرهم بهذا، يذكر أحفادهم في المدينة بهذا ويقول لهم أجدادكم فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وأنعمنا عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا، ودفعنا عنهم نقما كذا وكذا وكذا، فهلا خالفتموهم وآمنتم وصدقتم بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيراد ذكر النعم وإيراد دفع النقم، لعل سكان المدينة بنو إسرائيل من سكان المدينة يفيقون إلى ما فعله أجدادهم ويؤمنوا ويصدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في آخر كلام عن قوله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الحجج، أن الله عز وجل غضب عليهم. لماذا؟ يكفرون بآيات الله التي نزلت على موسى التوراة، ويقتلون النبيين بغير الحق، أكبر أمة أرسل إليهم أنبياء. طيب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وختمنا بإيراد حديث رواه الإمام أحمد، حديث عبد الله ابن مسعود. دايما لما يقولك عبد الله ابن عمر يقول ابن عمر أو عبد الله ابن عمر، ولما العلماء يريدوا عبد الله ابن عمرو يقولوا عبد الله ابن عمرو أو عبد الله ابن عمرو بن العاص، لكن إذا ذكر في الحديث عبد الله فقط فالمقصود من؟ عبد الله ابن مسعود. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، وده منهم هو يقتلون النبيين بغير الحق، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. اللي عنده نسخة أنها وممثل من المثلين يشطب المثلين، وهي وممثل من الممثلين، والحديث ذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومعنى ممثل من الممثلين مصور للتماثيل، بيصنع تماثيل، معناها مصور التماثيل، هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ودي علة أخرى، علة أخرى، غضب الله عليه، باءوا بغضب، ضربت عليهم زر المسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. والعلة الثالثة عصوا وكانوا يعتدون، فجوزوا بعصيانهم وعدوانهم، فالعصيان فعل ما نهى الله عنه، والاعتداء أن يجاوز العبد حده في فعل المعصية. يبقى نحن عندنا درجتان، لدينا درجتان، أن يعصي العبد ربه، والدرجة الأشد أن يجاوز الحد في هذا العصيان، يجاوز الحد، المبالغة في التعدي، المبالغة في التعدي بعصيان الله، في عصيان الله عز وجل. جوزوا بالعصيان والاعتداء، العصيان أن تفعل المعصية، والاعتداء أن تتجاوز الحد فيما أمرت به وفيما نهيت عنه. وهنا تلاحظوا إمام الضلالة دي عندنا يعني عندنا كسر، وعلى رأسهم الذي أشير إليه دائما، الذي أشير إليه دائما هذا الأستاذ في الفقه المقارن وفي العقيدة، نعوذ بالله من ذلك. اللهم نسأله أن يهديه، لكن إن مات على ما مات عليه فهو متصف بهذه الصفة، إمام ضلالة. ما رأيت في العقيدة رجلا يدعي العلم ضال بهذا الشكل، والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تعرضنا لقول الله عز وجل، وهو الرجل العالم ده بيفسرها بأولها على انه دول يعني استفت قلبه، يتب مسلم يتب يهودي يتب نصران، واستدل بقول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، استفت قلبك بقى، والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل دول في الجنة. صدق، ولكنه اراد اضلال الناس، صدق في هذه المقولة، لكن أين نيته؟ لم تصدق نيته، لأنه يريد سلخ المسلمين من دينهم قولا واحدا. هذا الرجل أنا يعني يظهر كده أن أنا هموت وأنا متتبع لهذا الرجل، أنا حطه في دماغي، حطه في دماغي من شدة هذا الضلال. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من عمل لهم صالحا حق فلهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن المقصود إيه؟ في أزمنة أنبيائهم. الكلام عن اليهود، أليس من اليهود من آمن بالتوراة وعمل صالحا؟ بلى، هناك من آمن بالتوراة وعمل صالحا ومات على ذلك قبل بعثة عيسى، على شريعة التوراة المنزلة من عند الله، كتاب منزل من عند الله، إن لم نؤمن به ما آمن، والعياذ بالله. لأنك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذي مات في زمن موسى، مهم جدا نعيد ونزيد فيها، على التوراة المنزلة من عند الله وأطاع، وهم قلة بقى من بني إسرائيل، دخل الجنة، ولسان حاله يقول لأنه مؤمن بالتوراة: ليتني أعيش حتى أرى النبي المنتظر الذي بشرت به التوراة. فإن استمر المؤمن بالتوراة، المؤمن بموسى من اليهود حتى بعث عيسى، لم ينفعه إيمانه بموسى والتوراة حتى يؤمن بعيسى، ما دام عاش حتى عيسى لم ينفعه قولا واحدا، لأنه نبي رسول من عند الله عز وجل جاء بالإنجيل، يبقى لازم يؤمن بالإنجيل، يبقى كده يبقى مؤمن بالتوراة. فمن عاش من اليهود من اليهود حتى مبعث عيسى، ومن عاش من عيسى من النصارى الذين نزل عليهم الإنجيل ومعهم اليهود فرضا، زي اليهود دول اللي كانوا في المدينة، فلا ينفعهم إيمانهم حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتصور عقلا أن يكون الإنسان مؤمنا بالقرآن ولا يؤمن بالتوراة والإنجيل، لا يتصور أن يكون مؤمنا برسول الله حق الإيمان صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا بموسى أو عيسى عقلا، ولا يتصور أن يكون مؤمنا بموسى وبما جاء عن موسى ثم يأتي عيسى فلا يؤمن به، هذا لا يمكن أن يتصور أن إيمانه صحيح، كفر. وكذلك لا يتصور وجود نصراني مؤمن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعني يفزع كده الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، كورقة بن نوفل الذي تمنى ان يعيش حتى ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف ابن كثير قال ايه. قال: من خالف اوامر الله وارتكب زواجره، والعياذ بالله، وتعدى في فعل ما لا اذن فيه، وانتهك المحارم، وانتهك ما أحل وما أحل بهم من النكال، لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره من اليهود وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن منهم، مش دول اللي بيتكلم النبي ربنا عز وجل عنهم وعن إجرامهم، أن الذي أحسن، إذن في من أحسن منه، في هناك من أحسن وأطاع، فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الحال والأمر إلى قيام الساعة. اللي هو إيه؟ يهودي أحسن وآمن بالتوراة، جاء عيسى لازم يؤمن بعيسى ويؤمن بعيسى، ده الإيمان العقائدي، لأن هناك الإيمان، هناك شرعا وهناك عقيدة. العقيدة الدين من ناحية العقيدة هو الإسلام، لا دين واحد، إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. عقيدة الاستسلام والخضوع والخشوع لله بتوحيده وحده وفعل ما أمر وما نهى والانتهاء عما نهى، ده الإسلام عقيدة. أما الإسلام شريعة، فعلى موسى نزلت التوراة، لازم في زمن موسى يبقى دي الشريعة بتاعته، وعلى عيسى نزل الإنجيل، فيه لازم تؤمن بالإنجيل، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم لازم تؤمن بالشريعة اللي هو الإسلام. ما الإسلام؟ في حديث جبريل الذي صدر به الإمام مسلم صحيحة، جاء جبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر، جاء يسأل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال ما الإسلام يا محمد؟ واضعا كفيه على فخذيه، سواء على فخذيه هو أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام شريعة. لكن الإسلام شريعة على عهد عيسى كانت صفة الصلاة والصيام أمورا أخرى، على عهد موسى مبينة في الإنجيل، على عهد موسى ونزول التوراة كان الإسلام في الشريعة شيء مختلف. إنما الإسلام عقيدة، هو عقيدة نوح، هو عقيدة آدم، هو عقيدة نوح، هو عقيدة إبراهيم، هو عقيدة موسى، هو عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين، الاستسلام والخضوع لله عز وجل وحده. لا خوف عليهم ولا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثلاثة متكررة في القرآن، إيه الخوف وإيه الحزن؟ الخوف، لا، الخوف ممن يأتيهم، لأن الذي يموت عنده الحالين دول. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتي وخاتمتك جميعا. الإنسان عند الموت حاجتين بيتنازعوا، الخوف مما يأتي، وده حال المسلمين المؤمنين حالهم كده، إنه خايف ما يعني، وده ولذلك بيبقى المؤمن عامل وصلى وصام وكذا وكذا، لكن خايف من القبول. فالله عز وجل يطمئن المؤمنين. ولذلك من السنة إذا حضرت ميتا تتوسم فيه الصلاح ذكره بصلاحه، وأما أثناء حياته فلا يتذكر إلا مساوئه حتى يستغفر ويتوب. إنما حال الموت لم يبقى شيء، بيبقى خايف، فتقول له يا أخي أنت صليت وأنت عملت وأنت صمت وأنت زكيت وكنت بتتصدق وكنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن، تذكره بهذا حتى ينشرح صدره، حتى فيلقى الله محبا للقاء الله. دي من السنة، لازم في وصيتك تقول كده. طب أنت سنك صغير، وأنت سنك صغير محدش عارف مين هيموت قبل مين، لازم في وصيتك لأولادك وأهلك، لو أنا مت وأنتوا على قيد الحياة حضروا فلان، حتى بالنص كده حضروا فلان وفلان وفلان وفلان ممن تحبهم ويحبونك وتتوسم فيهم العلم النافع، تتوسم فيهم العلم النافع. فلا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. اللي سيب ولد صغير، اللي سيب بنت صغيرة، اللي سيب بنت ما اتجوزتش، اللي سيب ما معهمش فلوس وكذا وكذا، يتولى الله الصالحين في أنفسهم وفي من يخلفونه، كما قال تعالى في آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده ايه بقى؟ ده لو ما حضروش حد وبقى خايف حين يعاينون الملائكة يكون هذا، لان احنا نتكلم على ما قبل الموت بلحظة، اما عند الاحتضار يرى ملائكة من نوع جميل جليل، يعني بخلاف الكافر والعياذ بالله. الملائكة انواع واصناف، تأتي ملائكة تبشره وتشرح صدره وتجعله يعني كم من ميت حضره بعض الصالحين وبعض اهله يقولون رغم المعاناة والسرطان والامراض لحظة الموت ابتسم، بيجي يسألونا ايه اللي حصل امي، امي ابتسمت يا خالي مثلا، كانت بتصلي وتصوم وتسأل نعمل ايه ونقول ايه ونقول ايه، انا نقول ايه وانا عيانة، نقول ايه وانا بنموت، فابتسمت وظلت الابتسامة عليها بعد الموت. فدي حال كمان الناس اللي هم الاميين دول، يعني لما تقولهم على حاجة يعملوها ويلتزموا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا حال الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم في سنده عن سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، آخر الآية. يعني مادام كانوا بيصلوا وصوموا وكذا وكذا، وحتى بيذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وبيبشروا به، فهؤلاء سلمان بيسأل: طب أنت يا رسول الله بعثت وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، دول وضعهم ايه؟ فنزلت الآية: طالما ما حضرونيش يبقى ماتوا على ما هم عليه من صلاح، اذا حضروا بعثتي لابد ان يؤمنوا بي وبشريعتي. وقال السدي في الآية، قال: نزلت في اصحاب سلمان بين، يعني بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، اذ ذكر اصحابه فاخبره خبرهم. سلمان بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر أصحابه، فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، من هم أهل النار؟ يعني إن لم يكونوا دول. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخره. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا، لا ينفعه اتباعه للتوراة ما دام لم يتبع عيسى، كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. تقول دلوقتي الكلام ده تقوله للنصارى ولا تقوله في محفل عام، يقول لك تتركوا ليه، هيحبسوه. ما يحبسوا، ما يحبسونا، ده دين، ده عقيدة. لو فرمتمونا مثل البصل لقلنا ذلك واحنا بنتفرم بإذن الله. ايه ده؟ احنا بنحترم وجودهم معانا ولا نتعدى عليهم ولا، ده موضوع تاني، ولا نتجاوز ونخطئ كل من يؤذيهم ويتجاوزهم ويأخذ أموالهم ويسبي زراريهم ويهتك أعراضهم، ليس من الإسلام في شيء. لكن نقول دول مؤمنين إرضاء لحاكم ولا إرضاء لكذا وكذا، هذه كارثة، كارثة ألف باء الإيمان أن تكون مؤمنا ذلك. وبعدين لما يقولك أنا في النار، قول له يا شيخ أنت يمكن تؤمن، إذا مت على ما أنت عليه فأنت مش في النار بس، وقود النار، ولا تخشى في الله لومة لائم. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس لما إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تبقى حاطط في دماغك لا لا، ومن يبتغي غير الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني أنت كده تقول لربنا أؤمن بعقيدتي بالإسلام عقيدة التوحيد وكذا وكذا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وبكل ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ويا سلام لو أنت تخلي دعوة في كل عقب كل صلاة أو حتى مرة في اليوم وأنت بتدعي وتتوسل، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت حزت الخير كله، حزت الخير كله، حزته إجزاء، والجزاء بقى اللي هيؤمن بكل تفصيل من ده بكل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم هيرددها ويؤمن بها ويدعو بها، ده حياك ودرجات أكتر منك. لكن أنت لازم تبقى عارف هناك فرق بين الجزاء والإجزاء. يعني من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله، صح؟ لكن القرآن اللي قرأ القرآن كله مش هياخد ثواب أكتر بلا شك، لكن من حيث الإجزاء كان كأنه قرأ القرآن كله، كأنه قرأ القرآن كله. فادعو كده دعوة كده كل يوم مرة على الأقل. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه به، بعد البعثة. فيش بقى على كل مؤمن بالتوراة إيمان حقيقي يجري يدور على النبي صلى الله عليه وسلم زي سلمان كده وزي ورقة بن نوفل، استني إيه اللي مأخرك؟ ومن النصارى ايه اللي مأخرك؟ لو كنت مؤمن بالانجيل صح سيأتي من بعدي نبي اسمه احمد، سكت ليه؟ ما عندك في الانجيل اهو. اما التوراة او الانجيل المحرف ده ما لناش دعوة به. فاما قبل ذلك قبل بعثته فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود اتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون الى التوراة ليس مثل الذين كانوا في المدينة أو الذين حدثنا الله عز وجل عنهم في زمانهم. واليهود جاية من الهوادة، اشتقاق لفظ اليهود جاي من كذا اشتقاق، من الهوادة اللي هي المودة، وجاية من التهود اللي هو التوبة. ولذلك يقول موسى إيه؟ إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، اليهود من دأبهم كده التودد مع بعض. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه أهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى من أنصاري إلى الله. هذا اشتقاق الألفاظ اليهود والنصارى. قال الحواريون نحن أنصار الله، وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، والنصارى جمع نصران، احنا بنقولها نصراني، النصارى جمع نصران، زي نشاوى جمع نشوان، زي سكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة نصرانة. فلما بعث الله محمدا خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه، لأن رسول الله لم يبعث لأمة العرب مثلا، لا ده بعث للناس إيه؟ عقيدة كافة كافة منذ بعث على كل من في الأرض إلى قيام الساعة أن يؤمنوا به، خاتم الأنبياء والمرسلين وبالقرآن الذي نزل عليه. والانكفاء يطيعوه وينكفوا عما نهى وزجر، وهم المؤمنون حقا، هم دول المؤمنون حقا بعد بعثته. لازم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل عليه. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين في الآية بقى، إن الذين آمنوا، ما قالوش لأن الذين أسلموا بمحمد ولا آمنوا بمحمد، لا، قالوا إن الذين آمنوا، قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. طب الذين آمنوا دي خصيصا لمين؟ للمسلمين. سبحان الله، ليه سموا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون؟ لكثرة إيمانهم، اللهم اجعلنا منهم، وشدة إيقانهم، ولأنهم أكمل الناس في الأمم إيمانا، أكمل الناس إيمانا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مش عارف، في دوشة. هم أكمل الناس إيمانا. اليهود آمنوا بموسى والمفروض من قبله اللي على الحق، النصارى آمنوا بعيسى وبمن قبله. طب شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى، أتباعه آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين، فهم أكمل الناس إيمانا، آمنوا بكل من مضى من الأنبياء والمرسلين، وآمنوا بجميع الغيوب التي تأتي، الأمور الغيبية التي تأتي، كما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نزل في القرآن. فهم أكمل الناس إيمانا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصابئين فقد اختلف فيهم، وحنعرف أن ترجيح ابن كثير هو الراجح فعلا. قال البعض بسنده عن مجاهد، قال هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي ومجموعة من التابعين والعلماء، قالوا الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وعند عبد الحكم بن عتبة حدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أي البصري أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وسمع الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وعن الحسن أيضا قال الصابئون يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، الحسن البصري يعني. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليس له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرة. هو ده اللي ينسجم مع الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم، من آمن يعني إيه؟ يعني يؤمن بعقيدة التوحيد حتى لو لم يأته رسول أو لم يسمع عن الرسول الأخير عشان يؤمن به. وده حدث لناس كتيرة بيسميهم العلماء أهل الفترة، الذين عاشوا بين مبعث نبي لم يسمعوا به وبين مقدم النبي لم يسمعوا به، بس لسان حالهم ومقالهم يقول إيه؟ لا إله إلا الله، هذه المخلوقات لابد لها من خالق، لا إله إلا الله. هؤلاء يموتون على الإيمان حتى يختبروا في عرصات القيامة، بتعد لهم نارا ويعد لهم جنة، فيقال ادخلوا، فإذا دخلوا النار صارت اختاروا بين الجنة والنار، فإذا اختاروا النار إيه اللي حاصل بقى؟ تصير عليهم بردا وسلاما وهي الجنة، وإذا اختاروا الجنة يكونوا في النار. وده شيء قدري وشيء يعني يقدره الله تبارك وتعالى. هم لم يحدثوا كفرا ولذلك مدح الذين يعملون الصالحات منهم. ده كلام وهب بن منبه. وقال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول الكلمة لا إله إلا الله، ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم في قولهم لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن أي ابن البصري وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. يقول القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الأسطخري بكفرهم للقادر بالله. قادر بالله ده كان يعني في موضع الإمارة حين سأله عنه والعلم، فأبو سعيد قال بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنه. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، والعبادة هنا بمعنى أن الله جعلها لهم قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير هذا العالم إليها. وده يقول ابن كثير على هذا القول منسوب إلى جماعة يقال لهم الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقوله. وأظهر الأقوال دايما، أنا أحب أمهد لكلام ابن كثير رحمه الله لأنه فعلا بيختار اللي الواحد بيستريح له في الغالب يعني. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعي ووهب بن منبه اللي احنا قلنا لهم عنهم دلوقتي أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم وعلى دين مقرر لهم يتبعون ويقتفون. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئين لأنه موحد بالله، يقول لك ده صبأ مثل الصابئين يعني، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك واختار لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم والله أعلم. اللي معاه الكتاب الثلاث سطور اللي قبل الآية اللي بعدها دول فيهم الخلاصة. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، يحدث اليهود اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب لهم، لكن يعني احنا عرفنا ان في اللغة انك انت واحد يعمل حاجة مثلا من عيلة مثلا حاتم، واحد يعمل خطأ يقول الحواتم أخطأ، ان الفاعل شخص ولكن الفعل ينسب للقوم. ودي عدت وحتيجي عدت أمثلة تلاقيك فاكرها حسني، ده عدت أمثلة وجاي مثال دلوقتي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، مش ميثاقهم ميثاق أجدادكم يعني، لا ميثاقكم، ورفعنا فوقكم الطور، أخذنا عليكم العهود والمواثيق أن تؤمنوا بالتوراة وبما فيها، ورفعنا فوقكم الطور الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. يبقى الطور هنا ايه؟ هو الجبل المذكور في الأعراف. وإذ أخذنا ميثاقكم العهود والمواثيق تؤمنوا، قلتوا آه، ورفعنا فوقكم الطور الجبل كده هو اترفع فوقهم، بقوا يؤمنوا وهم بقوا يسجدوا بالقوة اضطرارا وهم باصين كده، ولذلك سجدة اليهود هكذا الى قيام الساعة يسجدون على جنب. سبحان الله فعلا، يعني الواحد بيقرأ شوف بيقرأ يقوم يشعر بنعمة ربنا علينا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلوا. وقلنا ان كل اللي طلبوه كانوا عايزين مية في موقع من المواقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في شوية مية فشربوا جميعا، وكانوا عايزين طعام فلموا الطعام اللي معاه وضعوه على بعض كده، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه فأكلوا وشبعوا وملأوا أوعيتهم وملأوا من المياه أسقيتهم. كل ده اللي يعني اضطراري، ومع أنهم كما يقول العلماء لو طلبوا أي شيء ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق. إنما شوف الامتثال والتواضع وسرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بقى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد وفعل امتثال بقوة يعني كده المؤمن القوي هو المؤمن الذي يمتثل أوامر الله بنشاط وجد وإيمان وإخلاص. خذوا ما آتيناكم بقوة، بكذا بجد والاجتهاد وإخلاص، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم وأخذوا العهد على ذلك ثم توليتم من بعد ذلك. شوف بقى التدليل إن صح تعبيري هذا، أمة مدللة، فإن صح قولي شوف التدليل يبقى صحيح. ثم توليتم من بعد ذلك. طب شوف اللي جاي، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعملوا كل عملة والله يتوب عليه. الله يذكر بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، أنهم يؤمنون بالله وحده، يتبعون رسله. فلما خالفوا رفع، لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقر، الذي خلقهم يعرفهم ويعرف طبائعهم، فأخذ المواثيق عليهم ثم رفع الجبل فوقه ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وجزم وامتثال، كما قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به. خذوا ما آتيناكم بقوة، فرفع الجبل فوقهم كان قبل المخالفة من أجل أن لا يخالف. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن الطور هو الجبل اللي ذكر صراحة، الذكر هنا الطور هو الجبل اللي ذكر في سورة الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وتلاميذه الأكفاء مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيره. وعن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال، كل جبل ينبت اسمه الطور، وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون يقول ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة، عكس الكلام الأولاني إن الله رفع الجبل فوقهم ليمتثل، هنا بقى في حديث الفتون عكس، لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا، سجدوا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم، فكشف الجبل، فقالوا والله، شوف هو كشف الجبل عنه، فقالوا والله ما سجد أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. طيب، وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه، الذي يأخذ الإيمان بقوة يعني يعمل بكل ما جاء فيه وبكل ما جاء في القرآن وبكل ما جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة، قوة الجد، وإلا قذفته عليكم، أي الجبل، يعني قال الله لهم ذلك والجبل مرفوع فوقه. خذوا ما آتيناكم بقوة، فالمعرض معرض التهديد، وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك، والجبل مرفوع فوقهم عليهم بصوله كده، فأقروا بذلك يعني أنهم يأخذون التوراة وما أوتوا بقوة، وإلا قذفته عليكم أي أسقطه عليكم، يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه، يعني اقرأوا ما في التوراة، خذوا ما أتيناكم فيه مذكر، أي تعود على ما أتيناكم، خذوا ما أتيناكم، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. ثم توليتم من بعد ذلك، نقضتم العهد، فلولا فضل الله عليكم، يعني يقول ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم، هربتم من الالتزام، انثنيتم، نقضتم العهد، تركتم أوامري، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بهذا النقد للميثاق اللي أقريتم به على أنفسكم. ولقد علمتم الذين اعتدوا، شوف الفعل، شوف الأمة الماكرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. السبت ده كان يوم زي يوم الجمعة، ويوم الجمعة أصلا هو اليوم اللي كان مختار لهم لكن ما التزموش فيه واختاروا السبت، فالله عز وجل ألزمهم بالسبت وبتعظيم السبت، يوم عيد أسبوعي أمروا ألا يتكسبوا ولا يعملوا ويتفرغوا للعبادة. ما هي دي شرائع بقى اللي بتختلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام كعقيدة هي كلمة واحدة، لا إله إلا الله قولا وعملا. ولقد علمتم الذين، يعني يا معشر اليهود، علمتم ما حل بكم من البأس. علمتم ليه؟ لأهل قرية معينة. ولقد علمتم، لأن هم الحيلة اللي جاية دي اللي ابتدعتها قرية معينة مسمى هنا على تسميتين، واحدة منهم يعني. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوف أن يصل المخالفة حتى المسخ، نعوذ بالله من ذلك، العند والمعاندة لأمر الله، كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كل واحد من المتقين، كلكم خطاؤون، لابد أن يفعل معصية، هو من المتقين، نعم، لأن لفظ كلكم عام، كلكم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. إنما المعاندون والمستمرون عليه أن يخشى من هذا الكلام، لأن الله عز وجل قال وموعظة للمتقين. كل متقي ينظر إلى فعل اليهود القرية دي لما تحايلوا ومكروا بالنسبة ليوم السبت ده، فكان المسخ كما سوف يعني نطالع كلام العلماء. يا معشر اليهود علمتم ما حل من البأس بأهل القرية العاصين، عصت أمر الله وخالفوه، وخالفوا عهده وميثاقه من تعظيم السبت. أخذ الله عليهم العهد القرية دي أن يعظموا السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان. يعني الله عز وجل قال لهم ما فيش اصطياد للسمك يوم السبت، ما فيش أكل سمك يوم السبت. وضعوا عشان يتحايلوا السنانير دي، الشصوص والحبائل والبرق قبل يوم السبت، او ما بيشتغلوش، او جم يوم الجمعة وحطوا نصبوا الايه الشباك. فلما جاءت الحيتان، سبحان الله، لان الله منع عنهم الصيد يوم السبت، الحيتان تكثر يوم السبت، لان المسألة مسألة ايه، اختبار وابتلاء، تكثر تملى المية. فتأتي الحيتان يوم السبت على عادتها في الكثرة، يحصل كعبلة بقى وتحبس في هذه الشصوص بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك، تغيب يوم السبت طول النهار متكعبلة في الشباك الصيد دي. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، يبقى يعملوا لها المصايد يوم الجمعة ويسيبوها يوم السبت، قلنا احنا امتثلنا امر ربنا لم نأتي ناحية الحيتان، ويجي بالليل لما السبت ينتهي ياخدوها ويقولوا احنا كده اتبعنا، يعني حتى يعني ليس هناك ايمان بان الله يرى ويعلم صنائعهم وضمائرهم، اللي هي السنانير والشبائك اللي احنا بنعملها لما نصطاد السمك، يعملوا برك حفر، يعملوا سنانير خيط، كل ده يدخل تحت الشيء اللي بيحبس السمك لما تدخله الاسماك في تلك البرك، يبقى يعملوها يوم الخميس يوم الجمعة، تيجي يوم السبت تكسر، لان دي ارادة ربنا بقى، وعارفة انها يوم السبت بقى عندها العلم بانها لا احد يصطادها في هذا الوقت، وهي اختبار وابتلاء لليهود، ما يجوش ناحيتها، يجوا يوم الجمعة بالليل، يوم السبت بالليل يقولوا انتهى يوم السبت، انتهى نفذنا الأوامر، وياخدوا السمك ويأكلوه. فالحقيقة هم في الظاهر يشابهون الحق. يوم السبت ما جوش ناحية السمك ولا الحيتان، مش كده؟ ولكنهم يخالفون في الباطن، فكان الجزاء من جنس العمل. القصة دي هتأتي مفصلة في سورة الأعراف لما ربنا يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية على البحر، إذ يعدون في السبت، التعدي، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. بتأتيهم والله منعهم فيها من الاصطياد، لكن ما صبروش، أخذوا السمك وتحايلوا على الحصول عليه بالطريقة التي قلناها. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سترد القصة بالكامل في سورة الأعراف. وقال السدي أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يقول ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال فمسخت قلوبهم ولم يمسكوا قردة، وده خلاف الظاهر من الأحاديث والظاهر من الآيات. قال هم القلوب مسخت قردة بخلاف الشكل، وقالوا إنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وابن جرير روى بسنده عن مجاهد بهذا الكلام، وهذا سند جيد عن مجاهد، ده كلام ابن كثير، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق وفي غير هذا. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرد، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول العوفي في تفسير عن ابن عباس فكونوا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخ صاروا خنازير. وعن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخرساني نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان، عارفين فلان ده بقى قرد، يا فلان ألم ننهكم، لأنه دايما بتاخد اللي بيحصل لبني إسرائيل مش على أساس أنه كلهم فعلوا ذلك، منهم القلة الذين كانوا مؤمنين اللي هو امتدحهم الله في الآية السابقة. ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم كده أي بلى. وابن أبي حاتم في سنده برضو عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت دول أهل القرية دي فجعلوا قردة فواقا يعني زمنا ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسل، ما كان يعني الراجح انهم غابوا ثلاثة ايام قردة وخنازير ولا يتناسلوا، ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك بسنده عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول اذ لا يحيون في الارض الا ثلاثة ايام، قال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. هي العبرة والموعظة. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة أيام التي ذكرها الله في كتابه لما خلق الأرض، فمسخ هؤلاء القوم هم من الأول في اللوح المحفوظ عند خلق البشر، يعني خلق الله الأرض وخلق لها أهلها، خلق الله الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها قبل خلق السماوات والأرض، وهؤلاء مخلوقون قردة كما يقول ابن عباس في صورة القردة، يعني على هيئة القردة. وكذلك ربنا يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسئين، خاسئين أذلة، صاغرين، محتقرين. وقال محمد بن إسحاق، ودائما محمد بن إسحاق بيجمع الكلام كله كده في صورة جميلة بيقول عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترضه عليكم في عيدكم اللي هو يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموا السبت وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم في السبت ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا شوف الاختبار حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا اشتاقوا إلى الحيتان عمد رجل منهم شوف الخطاب هنا اهو احنا قلنا هيجي المثل اهو الفاعل لهذه الكارثة رجل واحد ولكنهم خوطبوا بأنهم فعلوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الأساس لاعتداء كان شخص واحد ثم بعد ذلك تابعوه نعم ده مش كلامي انا ده هو ده كلام الامثله جاءت في الشرع كده ان الفعل المنسوب ليه حتى يلفت ربنا والله اعلم نظرنا الى اننا ينبغي ان نضرب على الذي يعصي الله ويخالف امره بايدينا نضربه على ايديه لا تفعل ذلك مخافة ان نكون راضين لان ليس الإيمان الكافي لك أن ترى المعصية والشخص يعصي ولا تنهى لا حرج في ذلك لابد تقول له أحسنت إذا أحسن أسأت إذا أساء لازم أنت مش يكفي أنك تقول وأنا مالي لأن كثير من الناس أو لأن كثير من الناس يفعلون ذلك يرون العاصي فيقولون العاصي بمعصية من نشع له فالله ينبهنا ان الذي يفعل في قرية ودايما قرية يعني اسكندرية يعني دمنهور يعني ششت القرية كل مجتمع فيه ناس بيأكلوا ويشربوا فيه وعايشين فيه اسمها القرية واسألهم عن القرية فدي اسكندرية اسمها قرية في الشرع فاذا جاء انسان وعصى وابتدع شيئا لابد وانت تقرأ هذا وتؤمن به لابد من الضرب على يديه مخافة أن تعاقب القرية إذا سكتت عن هذا إنما شوفوا الذين كانوا ينهونهم دخلوا على القردة والخنازير ألم ننهكم لم يمسخهم لا أنت عليك البلاغ لا بد أن تنهى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل والرسول حتى صلى الله عليه وسلم قيل له إيه؟ إن عليك إلا البلاغ أنت لا تجبر أحدا على الإيمان بالقوة بس مش لكم دينكم ولي دين معناها أنت مخير بأن تختار الدين الذي يريد وأن ذلك ما يقصده ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له كده لكم دينكم يا أخي خليك مشرك خليك مسيحي زي صاحبنا ده ما بيقول إنما هنا الموطن لكم شرككم أنا بعد ما بلغتك بقى بعد ما بلغتكم لكم شرككم ولي إسلامي لكم شرككم ولي توحيدي لكم ملتكم ولي ملتي الدين كمان بمعنى الجزاء لكم جزاؤكم في النار ولي جزائي في الجنة مش لكم دينكم ودين يعني انا مبلغ بس انت مخير هذا ليس موطن اختيار السورة موطن اسمها سورة البراءة اللي نزل فيها لكم دينكم ولي دين دي اسمها سورة البراءة اي قال صلى الله عليه وسلم سورة المشركون سورة البراءة من الشرك فكيف تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وبعدين تكرر تاني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم بعد أن تبرأ من الشرك كده يخيرك اشرك لو أنت عايز ولا مسلم لو أنا عايز هل هذا يعقل؟ هذا طبعا كلام المجانين السفهاء والعياذ بالله قال ابن عباس إن الله هنا بقى عمدوا حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان، عمد رجل منه فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط، لأن الحيتان لما حبسوهم تجي يوم السبت تروح فين؟ بعد ما ينتهي السبت تمشي وترجع يوم السبت تاني، راح جاي على حوت من المحبوسين فأخذه حزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثق ثم تركه حتى إذا كان الغد بعد ما عدى السبت جاء فأخذه، أي إني لم آخذه في يوم السبت، فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان ريح السمك، فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال ففعلوا كما فعل، لو أنهم ضربوا على يديه لكنهم فعلوا كما فعل، وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، يعني أعطاهم مهلة، حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. وده شأن السكوت على المعصية، تشتهر المعصية، يعني أول واحدة عرت شعرها في مصر، يعني بعضنا يفتكرها، يعني أول واحدة كان شكلها غريب جدا وطلعت بقى في مظاهرة وبتاعه، راحت معرية شعرها أيام الملكية، عرت شعرها، كان شكلها غريب، لكن انتهى الأمر بإيه؟ كله عرى، كل النساء عرت بعدها، كل النساء عرت، لو أنهم ضربوا على يديها ما حدث ذلك، ما حدث ذلك. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، ونهوهم عما كانوا يصنعون، وزيك برئوا دول بقى اللي ما مسخوش قردة ولا خنازير. قالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون، احنا علينا البلاغ. قال ابن عباس فبينهم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم، فقدوا الناس اللي هي البقية المتقية، فقدوا الناس فلم يروهم، قال بعضهم لبعض إن الناس شأنا، انظروا أين هم، ما هو حالهم، فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا، فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ابن الكثير أورد سياق آخر غير الثلاث أنواع من السياقات دي، يقول في النهاية تقرأوا إن شاء الله مشابه يعني، بس بيبقى فيه اختلافات أنت لازم تلحظها. هو إذ نتقنا الجبل الأول هو تهديد عشان يلتزموا، ولا هم لما ما التزموش نتقنا الجبل نخوفهم؟ هنا هي يعني سياق يقول كذا وسياق يقول آخر، في سياق ثالث. المهم قال والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم كان معنويا لا صوريا، وده هو المرفوض الضعيف اللي فيه نظر، فعايز يقولك أن الأئمة كلهم قالوا المسخ كان حقيقي، وابن كثير يقول كان صوريا كان معنويا مع بعض، يعني قردة. فجعلناها نكالا، الضمير ده يا ترى عائد على القردة، جعلنا القردة موعظة، طب ولا عائد على الحيتان، ولا عائد على العقوبة، طب ولا عائد على القرية، كل دي كلام للعلماء، والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعلنا هذه القرية موعظة، جعلها الله موعظة. ولما يقول فجعل الله هذه القرية أي فجعل الله أهلها، وعادة لما يشار إلى قوم تذكر البلد والمقصود القوم، لأن القرية كمباني وكمساكن ليست مخاطبة أصلا. فجعل أن الله عز وجل يخاطبه فجعلناها للقرية، أي جعلنا سكانها أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم المحرم فيه الاعتداء والعمل والمعصية نكالا، يعني عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، عبرة نكالا، عبرة كما قال عن فرعون فأخذه الله إيه؟ نكال الآخرة والأولى، وعبرة في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، برضو فيها اختلاف. البعض يقول جعلناها موعظة لما بين يديها، يعني لما حولها من القرى، في قرى خلفها وقرى أمامها وقرى جنبها وقرى جنبها، فبقت للقرى التي حولها في المكان نكالا. والبعض قال لا، فجعلناها نكالا في الزمان، جعلناها نكالا في الزمان، يعني هي عبرة للذين جاءوا قبلها، قبل هذه القرية، عاشوا قبل هذه القرية، والذين جاءوا بعدها. ابن كثير يرفض هذا، يقول ازاي انت قرية يفعل بها شيء كعبرة، والعبرة تكون للناس اللي هلكوا وماتوا، فهي هي اولى ان تكون العبرة والعظة لما حولها في المكان، يعني في كل اهل القرى الحاضرة، اهل القرى التي كانت تعيش حول هذه القرية، جعلت هذه القرية موعظة، ما حدث لها موعظة حتى لا يخالفوا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وإذن المراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. قال سعيد بن الجبير لما بين يديها وما خلفها، قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وقال أبو العالية وغيره وما خلفها لما بقى بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وده الصواب، وهذا في الزمان وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعده، يبقى موعظة في الزمان في اللي جاي بعدهم بس. أما من كان أن تكون القرية عبرة لما كان في الزمان الذي قبلهم فهذا كيف هلكوا وذهبوا. وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما يديها وما خلفها في المكان وما حولها من القرى، وهذا لا يمنع أن تكون عبرة لمن يأتي بعدها في الزمان إلى يوم القيامة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير. وموعظة للمتقين هم الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، وموعظة للمتقين لهم، نسأل الله أن نكون منهم. إحنا لازم نتعظ بما حدث لهذه القرية. وقال السدي وعطية العوفي قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير والمراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعه. شوف المتقون اللي هم متقون لما بيحذرهم ربنا، طب ما هم متقون، إنما أنت عليك أن تسأل الله الثبات على التقوى، الثبات على الدين، سبحان مقلب القلوب. يعني كثيرا ما يخاطب في القرآن المؤمنون بأنك ما تعصيش وما تعملش كذا، هو طب هم المتقون هم مؤمنون، من الممكن أن تكون في حال، أن تكون في حال تظن أنك لا تخطئ، لكن العبرة بالثبات على الدين. ودائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فالله عز وجل يقلب ما يشاء كيف يشاء على النحو الذي شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب. وكان كثيرا ما يستغيث نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو ثبت قلبي على دينك. فالمراد هنا الزجر حتى لا يصنع أحد صنيعه. وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله بسندي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا ترتكبوا، خطاب للصحابة وهو للأمة كلها من بعدها، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. شوف بقى انت بقى اللي بتاح، شوف بقى السكر بروح فين، وشوف الدولارات بتتخبى فين، وشوف الدنيا بتتعمل ايه الان، وفي الحيل اللي بتتعمل الان. يعني هو ايه حيل؟ هو ايه انت لما تخبي، لما تبقى انت في زمان الكيلو فيه من السلعة دي بعشرة جنيه وتخفيه بقصد وتمنعه عن الناس وعن معيشة الناس بقصد انك تشيله لانك عارف ان الاسعار هتتفع وتبيعه، دي مش حيلة؟ دي مش حيلة؟ يعني سبحان الله. ما هو هو يحصل، بس كل يعني كل زمان له الاشقياء الذين يحتالون على اهل ذلك الزمان بطريقتهم بطريقتهم. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وهو يعني على شرط الصحيح ما عدا واحد بس اللي هو وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، فكان ابن كثير يقول إن هذا الحديث حديث صحيح. هنقف عند قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه، شوفوا برضو القصة دي هتيجي المرة القادمة إن شاء الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف الأسئلة مع إجماع أهل العلم على أنهم لو جاءوا لأي بقرة ذبحوها لتحقق المقصود، لكن قعدوا يسألوا إيه هي، لونها إيه، نعملها ما لقوهاش. اللي عنده واحد خد بوزنها فلوس، خد بوزنها فلوس. ما أنتوا يعني هم هذه عادة اليهود، ولذلك احنا نهينا الصحابة نهوا عن كثرة الأسئلة، أن لا يسألون رسول الله كثيرا. فكان الصحابة يعجبهم أن يأتي رجل ما عندوش التحذير ده من حتة كده من أي مكان ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبهم هذا، لأن هم كانوا نهوا عن السؤال، لأن المشقة حين يسأل الناس نبيهم أسئلة كثيرة فتكون سببا في شقائه. خذ التعليمات الأولانية كده ونفذ، ما تسألش، نفذ ما تسألش. زي برضو لما انت بقى حدث من عمر بن الخطاب وكان معاه واحد، فنزلت مية عليه، فبقول له: المية دي طهرة ولا نضف؟ لا تجيبه، لأنه شوف الفطنة، لأن هم لو رمى المية قال إنها مية نجسة هيرجعوا، ما كانوا رايحين يصلوا، هيرجعوا يغيروا هدومهم. لكن لما يبقى الأمر جاهل صلاتهم إيه؟ صلاتهم صحيحة. كثرة الأسئلة مذمومة في الشرع، إنما كثرة الأسئلة مش مقصود بها ألا تسأل أنت عن شرع الله في هذه المسألة، لأن الشرع خلاص ثبت وانتهى. هذا بالنسبة للأنبياء، هذا بالنسبة للأنبياء، ما تسألش حتى لا ينزل ما يشق عليك فيصعب عليك فعله بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.